الأخ الذي سأل وقال المال متى تخرج عليه الزكاة؟ يا حبيبي المال إذا بلغ النصاب. ما نصاب المال؟ نصاب المال ما يعادل 85 جرام ذهب عيار 21. عايز هيقول لي أنا عايز بالفلوس يا شيخ. لا خلي بالك، احنا ليه بنتكلم بالجرام؟ لأن جرام الذهب متغير. المبلغ اللي هقوله لحضرتك ده ليومنا هذا أو السنة دي أو هذا العام. العام الماضي كان غير كده، العام اللي قبليه كان أقل، اللي قبليه كان أقل. فالعبرة مش بالمال. ما اقدرش أقول لك مبلغ مالي مثلا 50,000 جنيه 30,000 جنيه. ليه؟ لأنه كان من 4 سنين كان 25,000 وبعدها كان 30,000 وهكذا، لأن الذهب سعره متفاوت مش ثابت. ما يعادل 85 جرام دي تعادل النهاردة قد ايه؟ تقريبا، انا بقول تقريبا، هتشوف السعر الجرام اليوم بكام واضرب 85 جرام، تقريبا حوالي 59,000 ل60,000 جنيه. فالمال اللي معايا يساوي 85 جرام يبقى في زكاة. اقل من ذلك ليس في زكاة. يعني اللي معاه 5,000 10,000 20,000 ليس عليه زكاة. بارك الله تعالى فيك.